بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وحن كده حجرني في سورة يونس مركا، وحن كسو حضلني و الله سبحانه وتعالى ونوشيغي عنادك مشركين تا اي نبي الله محمد عنادي جرين هذا اللذو دون اي كم اذا هاي يعني عذابك اني الهدان وقته دعي نوشيغ اي ويديستان iyo wax la mid ah soo aragnay. Marka aayadii ugu dambeysay wuxuu Rabbi yiri isagoo ka xikaayoonaya mushrikiinta, wayquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin, ayagoo nabiga iyo asxaabtiisa u jeedinaya hadalka muuminiinta bay leeyihiin cadaabkaasi qiyaamaha waqtiga sheegaysan waqtigu dhacayo noo sheega, yaani maarata saasi leeyihiin tiiba. Marka Allah uu aayadan uga jawaabaya قل وحكر هذا النبي الله محمد لا أملك أنيق مهانان أيو وأملك ما أيو لنفسي أنيق نفتي ذا ضرا، يعني دفع ضر لباتئنا لسك الدفعي لسك الريبا ونفتي ذا أنكعلي ما أو ذكره، ولا نفعا ولا جلب نفع واحتر إذا مقن إن نفتي إذا سيئون أسو جيدنا وما ملكين يبولي نفتي ذي ويا إلا ما شاء الله، لكن سما شاء الله الله وحوضونه من ذلك أرنكاس وحوضونه، يعني أي كان وأهانا يا ويا وحو ربي دونه وأهانا يا لكل أمة أمد كستا كله أو أمده تلي كمد أجل مدء أو ليقانه معلومة أي إليه أمد كستا أجل إلهي أبوت لقلي أي إليه لهي ويا، إذا جاء أجلهم إذا جاء هديء يمادو أجلهم مددوا لها بيت ماده، يعني وحا لو جيدا اذا انقضى اجلهم مددي او الله او تلقى لي حدي اي دماته وقتك او يعني وقتك او دماذا او وقتك العذاب لها اما الهلاك لها اما اي بابئ لها يلقاروا، فلا يستأخرون اي فلا يتأخرون مد الدعان ساعة مد ساعة يعني قدر من الزمن وحي رب الله كبير كما الدبدعان أجل كاسلوم قعاضي ويا، ولا يستقدمون أي ولا يتقدمون من خر مرانو أجل كاس معين كأه اللهم قعاضي كما خر مران ساعة، يعني وقت معلومة كما خر مران الله سبحانه وتعالى سدى سوليا. مركا ايضا وحوي مركا وبه الرئيسة وحيرد اتهي مشركين تي نيو محمد اورانا ياي نو كان عذاب تي وقت يسي نو شيغا تايني سشقد يسا اهين، يعني اوسن لنا ايمان كريم ايو رب سبحانه وتعالى قيد تهورنا وقع بينا محايا لقف انا نفتي سبا نفعي يضر منه ملكين كريم وبني آدم سيبو مارت عذاب إلهي حقي ساو كيري كرا، يعني وحشقه كويا لنكر لما أرك إله بأسكال سبحانه وتعالى، لكن وحا ليروحوا رب الدونه ويهانا مركا كبعد ابو إلهي وحو نوشي يقيس لآيد نوشي يقى الله أمد والبابا سيدي أمدي التقي أوكالي قالوا والبابا إلهي وقته وقلت لك قليبا جري وقته إلهي وقلت لك لنا عدناك لما أرك كمان هرمارين كمان الدب مارين وقت ربي أقول تلقى لي أيال ماركي arinkoodi ilaahay uu dhameystiro subhanahu wa ta'ala way marka aayadan yaani waxay tusinaysa nabi ilaahay muhammad alayhi salatu wasalam wax naf'i iyo dur li yiraahdo inuu san yaani shaqo kulahayn naftiisana uu san ka qaban karin wax tarka maqanna uu san u soo jeedi karin dib haystaan uu san asagu iska qaadi karaynin marka arinkaas inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay ayuu rabbina ugu sheegayaa weeyaan qul waxa tiraa nabi ilaahay muhammad la amliku anigu ma hananaayo linafsi aniga naftayda uma hananaayo darran yaani maaratay dafca durrin dur maaratay iska celintii oo la iska reebaa uma hananaayo walaa nafcan walaa jalba nafcin waxtar iga maqan soo jiidashadii oo naftayda aan u soo jiidana ma hanan karo naftayda uma hanan karo weeyaan illa ma shaa Allah marka istitnaha oo illa ma shaa Allah uu ku jiraa waa munqati' weeyaan oo waa ka jarayna qaybta hore waa ka go'an yahay laakin ma shaa Allah min dalika kaana adu jiro kala wa laakin wuxuu rabbi doonaa way ahaanayaan ilaahi wuxuu doono oo yaani imkaniyo inaan maarto durki aan iska naf iska dafcin kara rabbi uu doono waan iska dafcin wixii rabbi uu ii garto un baan la iimaani weeyaan waxaan rabbi subxaanahu wa ta'aala uu sabisiina lama iimaan karo waayadi fi suurati maarati a'raf aan ku soo marno kale ay lami tahay qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma shaa Allah walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr wama massani yasuu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun aidaas oo kale ay lami tahay weeyaan marka maadaama nabi ilaahay muhammad oo sayyidul bashar ah bani aadamka sayyidkoodi ah sayyidu waladi aadam sidoo maartay nabi ilaahay muhammad noo sheegay ah oo naftiisa ka anfiyay dur iyo naf'i labadaba inuu samilkin kareynin wax alla cid alla cid ka soo hartana waa min baabil awla weeyaan cid maaragtay milkin karto naf'i iyo dur naftiisa u milkin kartahay ma jiro weeyaan yaani qeyrkiina uma milkin karaayo cid asaga ka soo hartana uma milkin karayo weeyaan Allah kaliya weeyo qofka maarata axadka ad-dar wa an-naafi' wa Allah marka dur markuu kugu dhaco oo dhibaato ay ku haysato cidda ka qaadi karta waa Allah subhanahu wa ta'ala asay ina u tadarrucdo ilaahay weydiisato way inuu ka qaado wax tarka maqan marka u baahantahay inaa heshana Allah subhanahu wa ta'ala baad weydiisaneysa cid kale oo wareysaneysa ma jirto weeyaan la malagan la weydiisaneynin wala rasuul iyo nabi baan la weydiisaneynin wala nin saalixa ahad saalix oo mu'min ah oo wal ilaahay la weydiineynin Allah iskale maxay yeelay sayyidul bashar yaani sayyid waladi aadam ayaa loo diiday oo la yiri waxaad ku tirahdaa dadka la amliku li nafsi darra wala naf'a illa ma shaa Allah marka ilaahay Allah kaliya ayaa wuxuu yahay ad-dar wa an-naafi' isaga waxna dhiba waxna taro weeyaan likulli ummatin ajal ummad kasta kulligeed ajal mudda ayay leedahay yaani waxa loo jeedaa yaani ajal muayyana mudda muayyana ay adoonkan joogi ummad kastaaba mudda loogu talagalay hadii muddadoodii ay dhamaato waa tageen weeyaan kamana dib mari karaan saacad mana kamana hormari karaan weeyaan إذا جاء أحد يماده أجلهم مددوا لأي تماده أي إذا انقضى أجلهم أجل كودي هدي أو دماده ومداسي فلا يستأخرون مد بمران أي عن ذلك الأجل المعين وافتقى الله مقعاضي كمد بمران ساعة ساعة كمد بمران ساعة هذا ساعة نقارنا معها لكن وحلو جيدا مددي وقت يعني ما رتي يرضى الله كبقي كما دبا مري كران وين ولا يستخدمون كما نهر مرانو يعني ما ارتي ساعة كما نهر مران وين وقت يجي إلهي أبوتا لقلو أحد دي أي ما ارتي أرنكو ذو دمانا يا وين الله من القرآن كدور ما ارتي ميلود بو ربنا وغشيغا آيات عن آيات لميدة قيبت يدى الدنباء يعني ما ارتي في سورة الحجر يوكالوحا كمدة ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون kama hormari karta mana kadib mari karaan waqtiga rabbi ugu tala galay ayay tagayaan wayan walan yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajalaha wallahu khabirun bima ta'malun fi surati almunafiqun yaani saasu rabbi liya subhanahu wa ta'ala qul ara'aytum min ataakum 'adhabuhu bayatan aw nahara ma la yasta'jilu minhu almujrimun qul wa hatta an-nabiyyi muhammadu kuwan adiga cadaalka ku waydiisanayo inaad u keenta araaytum ay akhbiruni bal ii warama ii warama in ataakum hadaw idii yimaado cadaabuhu ay cadaabullah alla cadaabkiisi hadaw idii yimaado bayaatan ay layla habeennimadii hadaw idii yimaado yacni waqta bayaatina loo jeeda oo habeenkii loo jeedo haddii cadaabki ilaahay waqti aad hurdaysaan oo habeennimo aad ku jirtaan oo ghaafiliin aad tihiin oo idii yimaado aw amase nahaaran maalin uu idii yimaado idinkoo danihiinni iyo maciishadiinni iyo maartay ashqaashiinni ku mashquulsan oo cadaabka ilaahay idii yimaada maadaa yastacjilu minhu lmujrimuun maadaa maxay bay yastacjilu ay degdegsiiye dalbayaan oo degdegsanayaan minhu ay min allaahi allah xaggii ay ka degdegsiiye dalbayaan almujrimuuna kuwa dambiilayaasha yacni wixii waaba ku degayba cadaabku waaba ku dhacayba mar hadduu cadaabku ku degay ama habeen uu ku degay ama maalin uu ku degay waxa ay degdegsiisanayaan waa maxay weeyaan saacaduu rabuu rabbi subxaanahu watacaala ayuu cadaabkaasi u keeni karaa marka hadduu cadaabku ku degana cid ka dafcin kartaahi lama arko weeyaan qul araaytum ii warama in ataakum cadaabuhu ilaahay cadaabkiisa hadduu idii yimaado bayaatan ay waqta bayaatin yacni waxaa loo jeedaa ay leylan yacni waana waqtiga ay hurdayaano aw nahaaran waqta nahaarin maalin waqtigeed hadduu idiin keeno waa waqtu lghaflaha labada waqti waxaa loo ishaaray waa labada waqti oo bani aadamku uu mashquulka yahay marna hurduu ku jiraayo waa jiifaa marna waxa weeye maaratay shaqadiisii iyo howlihiisi adduunka ayuu ku mashquulsan yahay weeyaan maada marka labadaa waqti midkoodba hadduu idiin keeno maada yastacjilu minhu lmujrimuun maada maxaybay yastacjilu degdegsiiye dalbayaan oy degdegsanayaan minhu damiirka allah baan u celinay waa loo celin karaa minhu ay min alcadaabi cadaabkan waa loo celin karaa cadaabka xaggiisii almujrimuuna maxay degdegsiiye dalbayaan yacni waqad waqacuu fiihi cadaabkiiba ay ku dhex dhaceen oo waqtigiisa uu helay marka waxay degdegsanayaan waa maxay laanna mushrikiinta inay cadaabka ay degdegsiisa yacni maaragtay degdegsiiyihiisa ay dalbaan qur-aanka meelo badan buu rabbi subxaanahu wa tacaala noogu sheegay waxaa soo marnay fi suurati alanfaal ayagoo oranayo id qaalu allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindik faantur calayna xijaarata min asamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim ayagoo oranayo yacni nebi maxamed haddayba risaaladiisa wax xaqa ay tahay nebinimadiisa wax jiraahay ay tahay maba ahee haddayba run tahay ilaahay na cadaab bay dhahen dhagxaan samada nooga soo daadi ama maartay cadaab aliimana cadaab bay yidhahdeen marka waa taa weeyaan wayastacjiluunaka bilcadaabi waina jahannama la muxiidatun bilkaafiriin yacni maaragtay way degdegsiiye dalbayeen inta badan noo keen bay yidhahdeen hadalkaasna waxay u oranayaan istikbaaran wa cinaadan wa tacannuta yacni maaragtay cinaad oo nabiy llaahi maxamed ay cinaadayaan iyo kibir ay isla weynin darteed ayay sidaa u leeyihiin markii cadaabka uu kusoo ku dhaco ayay marka waxay dalbayaan iimaan bay dalbayaan markaas inay la yimaadaan iimaan bay doonayaan tiibuu marka rabbi subxaanahu wa tacaala ka hadlay afumma idaa maa waqaca aamantum bihi aal aana waqad kuntum bihi tastacjiluun afumma idaa maa waqaca ma markuu dhaco ou dego cadaabkii ou idinku dego idinku dhacaahi dabadeed baad aamantum rumaynaysaan miya bihi ay billaah allah markaasaad rumaynaysaan miya ma marka cadaabka idinku dhacood aragtaan cadaabka inaad yacni la idin halaagayo markaasaad ilaahay rumaynaysaan miya aal aana mahadeertaanbaad yacni aal aana mahadeertaanba ay aamantum bihi subxaanahu watacaala baa loo jeeda hadda miyaad rumaynaysaan waqta nuzuuli alcadaabi calaykum markuu cadaabka idinku soo degay dabadeed miyaad hadda rumaynaysaan waqad kuntum walxaalu qad kuntum iyadoo ay aad ahaydeen tastacjiluuna kuwa degdegsado bihi cadaabka kuwa degdegsiyadiisa dalba aad ahaydeen mar haddaad shalay waxaad ahaydeen dad cadaabka odhanaya noo keen nabiyullaahi maxamed iyo maaragtay dadkii ambiyadii ku odhanaysay ma markuu idinku dega dabadeed ayaad iimaankii la imaanaysaan ood maaragtay yacni leedihiin haddaanu rumaynay masaasaad odhanaysaan weeyaan marka waxa la raba aydan yaani waxa weeyaan markii qofka bani aadamka cadaabka uu arko hadduu yiraahdo ama ajashi ay ku yaani geeriga ay u timaado asaga oo kufri ama shirki ama macaasi ama xuno dhan ku jiray haddan maartay iimaan la iimaanaya ama haddan tooba keenaya marka cadaabku ku dago ama dhimashana ay ku soo haadirto waqtigaas oo kale to waqti ilaahay uu aqbala ma iimaankana lama aqbalo toobadana qofka laga aqbali ma marka intuu qofku saxiix yahay caafimaadka qabo ayaa la rabaa inuu rabbigiisa u toobo keeno intuu san cadaabku ku soo dagin ayaa la rabaa inuu ilaahay u toobo keeno yaacni maartay oo iimaan la yimaado markaas la doonayaa weeyaan marka yaacni arintan ayda waxay ridinaysa in iimaanka iyo toobada qofka uu dib u dhigto ila waqtigi cadaabku uu ka yimaado ama geeridu ay ka timaado oo la sugo taas ayaa lagu ridinayaa weeyaan marka waxa waqtigaas oo kaleeto ilaahi subhanahu wa ta'ala toobada ma aqbalo iimaan qof laga yeelayna lama arko weeyaan sida allah quraanka aayado badan oo noogu sheegay waxa kamida yaani maarto aan arki doono suuradeena dhexdeeda aan ku arki doono fi suurati yunus fir'aawn markii intaas oo sano uu ilaahi maarto inkirayay oo maarto kufriga iyo shirkiga uu ku dhex jiray markii badda lagu qarqiyay oo la halaagay oo arkay inuu dhimanayo ayuu marka wuxuu la yimid iimaan hadda rumeyay buu Allah markaas oo kale laga aqbali maayo leeyahay waxaan arki doonaa markuu rabbi ka sheekeynay fi suurati yunus dhexdeeda hatta idha adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin markii yaani maaragtay badii lagu qarqiyay oo badii lagu halaagay ayuu wuxuu yiri hatta waxaan rumeynaya alladhi amanat bihi banu isra'il إله كلا إنه سنجرين إلا رب إسرائيل الله إيه رميين مويين مركز يقولوا أنا من المسلمين مسلمين تانا كمدا الله محقوق جوان الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين ما حتى ارتان بات رميني أضيقوا أو ماركتي يعني هرأي عاسيي مفسدين تانا كمدا هاي دولك كفرقية شركية تكذيبك كفع في يأت كمدا هاي مياد حتى الرميني سابا للي مركا آيدا سوكالي لم يتالا ما أخبالي وحالا ماذا آية في سورة غافر الله ونوو شهده فلما رأوا بأسنا مركوا ماذا كور رمى عذابك مركي أركان قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين مركي عذابك إبها سارين أي وحي رهدين الله كلي يبان الرميني وانا كفرين وحالا وحي شركة أن لا إيمان جرنا بان هذا قالوا نبي لي مركاس رب أجوابوا ليه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا إيمان كود من وحو تري ما ما هذه عذابك أي أركان يعني وقت إن هذا لسجن إيمان كان يطوب هذا يطاع هذا إلى وقت حضور الأجل غير ذا يكوت ما دام وقت نزول العذاب مركو عذابك سوى بقي إن هذا لسجن كهر قفك أو توبك كان بالدون يوهي أثم إذا ما وقع ما مركو إذن كد دبديد مركو دقد دبديد أو دعوه يعني وحل لوجد اي وقع العذاب وحل بكم حقيقة عذابك او حقيقة اهان لنكم قدقوا مياد امنتم رمينيسا ايات رميسين مياد امنتم رميسين به اي بالله الله مركزت رميسين مياد يعني ساسا للي ولو انكريا ايمانك اني انت تصدب ودقا الان محددا لجوقبات اي امنتم بالله هذا اله رمينيسا مياد وقد كنتم اذنكم اها تستعجلون كودك دكسر انتو سن عذابك ان كسو يدقين به اي بالعذاب عذابك كودك دكسيه سنطلباء بهينين مركا وائد سديه ويا ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ثم انت دبدي مركي عذابك او كسو يدقو الا عذابك اللي قد دفعين ماي وقت قاسو كلا لقر ريبي ماي عد لقر ريبي وحكا جرتو sida suuradeena aan ku arki doono markii cadaabka uu yimaado cid inta iimaan la timid laga aqbalay waxa ka jira waa qowm yunus kaliya oo isla suuradeena dhexdeeda aan ku arki doono falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha iimanuha illa qowm yunus lama amanu kashafna anhum adab alkhizy fi alhayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin yaani saas uu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala ayaga way cid ilaahay dib uga dhig laakin dadka inta ka soo hartay marka cadaabku ku soo dego dib looga ma dhigin cadaabka maaragtay عذابك إلهي وكسر ما أرتشي وذكر ذاوية. ثم انتهى الدبدين قيل الله قيل وحليري للذين ظلموا كوي ظلم قسميي للذين كوي ظلموا ظلميي أي ظلموا أنفسهم ألوجي نفتو ذا ظلميي كفر كذلميي إيمان لآن كذلميي عدم الإيمان كذلميي باوحى اللغو أراني ذوقوا ددمية عذاب الخلد وارتان كعذاب تيسي ددمية عذاب كي أتكو واريسون ولغن كجريسين ددمية بالليل هل تجزون يعني ما تجزون الذي ما أبال مرنم إلا بما شيء مويه كنتم آدحيدين تكسبونك وكسبدو يعني ما تجزون الذي ما أبال مرنم هل تجزون استفهامك وبمعنى النفي هو استفهامك هل تجزون ذا وبمعنى النفي بو قباوه هل تجزون أي ما تجزون الذي أبال مرنم مايو إلا بما شيء مويه كنتم آدحيدين تكسبونك وكسبدو واحد كسبن جلتين وكفره هي شركه هي تكذيب الرسول يعني دين تلبينيه وحنا حين لذلك أبال مرين ماي مركا هدي عذابك مركو كده جيد دبادين مركي أي رمين وايين عذابك إن ربه وكسو دجيه وآن لغا كريالين أيا مركا لليه هذا الكاس أو أي لفتيس عذابا أيا لغو أرنيه ذوقوا عذاب الخلد بالغوليه عذاب كاس أو وارتان كعذاب كيسة الدمية وحين كسبدين واي وح الهي او كظلميه ما ومارت ومرك الشرك خفق الله تغو كفر مركو قيام الله تغو ومرك مركو عذابك كواريه ويا وحين لم يتهي ايضا في سورة الطور ايضا كجره او قلبه لم يتهي مركو ربي اهل النار كشاكين كوي عذابك انكري جري ادونك مركي جوغين لها مارتي وحجر ماها اي نوكين اي مركي عذابك اي قلان ايو ربو حكوليها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون مركي عذابك الغرد أي الله أراني عذاب كان واكيئة بين جلتين مركي أدونك جوكتين إيه ملفتي هذا عذاب كلمة داس لفتي هذا قصر في قداس عذابك وذي الله تسعي كل حجران أيها ملفتي هذا عذاب مركي أسأل إليه أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ما سحر با أو مارت والد سحرمية مسوحهم مباركتان سوحن عذابك ما أبي جلتين مجلو وكنوي مركز الله ليه اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون يعني أما عذابك صبرا أما حكو صبري منا قلبوا إلهي لي واسكوا مدوي أما صبرا أتكيست أما أتكيسنين إليك يبين كالله وحال ذي كأبا المريكلية إنما تجزون ما كنتم تعملون يعني هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ذا أو كلبه إلا معنى تهيوية مرك كلمة دان لفتي ذا أيها وحي تهي نوع لقو عذابي وقلبي قال له قد ليوي ثم انت الدبدي إذا قيل حد ثم انت الدبدي قيل وحالي للذين ظلموا كوي ظالمين تاها أو نفتو ذا كفر كذ الميي أيها وحال لقو يري ومرك عذابك أي قلام ذوقوا الدمية عذاب الخلد وارتانك عذاب كيسة الدمية عذابك أتكو وار الله إذن الدمية بقى لليه هل تجزون ما تجزون لإذن أبال مرين مايو إلا بما شيء مويه كنتم هذا إذن تكسبون وحد إذنك كسبان جلتين أبال إذنك أبال مرين مويه ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ويستنبئونك ويكو خبر ويدينا يا نبي محمد نبأ يعني النبأ وحال إلى الخبر الاستنباء وحال إلى الاستخبار خبر ورويدين ويستنبئونك وحيكو خبر ويدين يا أحق محق با ووح صحيح جرمية هو قيامه متكن هو متكاس أو قيامها إيه ما وح جراء أو صحيحه مركب من ندب ذي نلا صو صاري دبذيتنا لا أبال مريني وح جراء صحيح مياري قل وحك للنبي الله محمد إيه نعم وهاوي وربي ربي جيغان كبارتي وصحيح إنه قرآن إنه قيامها لحق حقوي وشيء حقه ثابت وسجن وصحيح وهي وحدنا ما وما أنتم إذن كان ما يهدين بمعجزينك وإلهي كبحصد وعجز قليا ما أدمت يهدين ويا الله كما فكن كرتان ويا ما كبحصن كرتان ربي سبحانه وتعالى مرك أيضا يعني وحوي وذكي ولي قيامها إنكري أيا لقوا الرمية مركي nabiga weydiiyaan oo yiraahdaan war qiyaamahan maalin aan maanta ahayn oo yowmul bacth la yiraahdo oo quraanku sheegay ma wax jiraba ilaa isoo soo saaray wax saxiix ah miya waxa dalkaysa aydan waxa nabigeena la amray inuu yaani asaga oo sugayo haddana dhaar inuu ku suga baa la amray weeyo oo u dhaarto yiraahdo ha ilaahay baan ku dhaartay waa ruu sida inuu yiraahdo baa la amray aydan yaani waxa la jira laba aayadood oo kala quraanka ayaa jira oo laba suuradood ku jira oo lagu nabi ilaahay maxamed lagu amray inuu dhaar ku adkeeyo qiyaamaha inuu shay jiraa lagu amray dhaar inuu ku xoojiyo qiyaamaha inuu yahay shay jira oo taabida inuu yahay aayadan waa marka waa tii saddexaad weeye saddex aayadood ayuu quraanka dhaar ku kabaa nabi ilaahay maxamedna la amraa inuu ku dhaarto mid waa midan weeye wayastanbiguunaka xaqun hu qul ii warabbii warabbii waa dhaar wa uqsimu rabbii wa rabbigaygan ku dhaaranaya waa xaq weeyaan innahu laxaqun suuradda aayadda labaad waa suuratu saba ayay ku jirtaa oo allah uu leeyahay وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم يعني ما أردت مركا يرهدين لا تأتين الساعة ساعة قيامة قيامة وحل إلى هذا ما إيمان ما يمجر مركا يرهدين قل بلى وربي باربا لقحوجي إن يسن يعني إيمانا إسكدائي وإيماني ربي قيام كل دارتي لتأتينكم ويا مركا ومدى لبعض اللقو دارتوي تنسى دحاد وفي سورة التغابن أي كجر تاو ربنا وشاقي زعم الذين كفروا ألا يبعثوا إن اللسو ساري من أي شاكتين قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير يعني ساسا لقرمي قل بلى وربي لتبعثن يعني ما أردت ربك إذا كنت أرتي وألا إذا سو ساري ساسا لقرمي ويستنبئونك ويكو خبر ويدين يا نبي الله محمد أحق أي أصحيح ممت صحيح با هو قيامه يعني حشر العباد وبعثهم بعد الموت بلوجينا الضوامة إن لصوكل من أيو مركة إنتان دبدي لصو صار أيو يعني اليوم الجزاء والحساب ما أنت جزاء حساب الله صو صار دونا ما وحجر أو صحيح با يعني كاس أيكو ويدين يعني markaas rabbi subhanahu wa ta'ala daara badan iyo taakiidad badan waxyaalo badan lagu xoojinay ayaa la isku daray qul waxa kara nabi ilaahay muhammad ee yaani ila wa bimaana na'am na'am sidaad ha walidi soo saari wa rabbi rabbigaan ku dhaartay walidi soo saaraya yaani na'am wa uqsimu rabbi wa rabbigaan ku dhaartay walidi soo bixin quburta la ka soo saaraya weeyo marka taakiidadka oo maaragtay yaani aayada lagu xoojiyay horta qasamka wa rabbi oo waa wal qasamkaas la galiyay xarfu qasamka la galiyay waa dhaar waa innahu lahaqqu nawali innahu lahaqqu innadu waa xarfu tawkiid waa waadagtiina waxba lagu xoojiyaa yaani laamta oo lahaqqu gashayna waxay kamid tahay waxyaalaha muakkidadka oo xoojiyay kamid tahay jumlada oo jumla ismiya ah lafteeda muakkidaadka kamid tahay waxa xoojiyo ayay kamid tahay weeyaan marka intaas maxaa yaani xoojinta sida maxaa loogu adkeynaya inkaarkooda iyo inkirada ee qiyaamaha inkirayaan ayaa aad iyo aad gaayo u gaaro meel fog gaaray weeyaan markuu qofku munkir yahay oo inkaarkiisa yaani inkiridiisu ay meel gaarto baa taakiidaadka la siiyaa xagga balaaqa ahaan yaani marka balaaqada ka hadlayaan ninka munkirka ah ayaa maaragtay taakiidadkan wax lagu xoojiyaa weey ama qofka markuu khaali dhihni yahay iyo iska caadi uu yahay ama shaki shaaki uu yahay iyo si tartiib ah wax loogu sheegaa weeyaan ama taakiidad fudud la saaraa marka kuwa waa munkiriin wa qiyaamaha dhan bay diidan yihiin markaasa inta la isku daba dhigay dhaartii oo xarfu qasam la geliyay yacni jumladii ismiyada ahayd ina xarfu tawkiidin yacni inada khabarkeeda oo xaquntii oo laamutii la geliyay waxaasoo idil muakkidaadka marka wax la xoojinayo ayay maaragta lagu xoojiyaa weeyaan qul waxaa tiraa nabi ilaahi maxamedow ii nacam haa waa la maaragta waa wax jiro oo dhab ah wey saxiixa wey warabbi aniga rabbigaygaan ku dhaartay innahu qiyaamihi laxaqun mid xaqaho dhab ah weeyaan waa mid daba weeyaan wamaa antum bimucjiziin wamaa antum idinkana maahidiin bimucjiziina ay bifaa'itiina min allahi alla kuwa ka baxsada oo awood aad leedihiin kaga baxsado yaani xeelad aad leedihiin kaga baxsadaahi ma ahidiin weeyaan wama antum bimucjizin allah adoomadiisa kama fakan karaano tahta qabdatihi wa qahrihi ay ku sugan yihiin marka meel ay uga baxsan karaan lama arko weeyaan ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس نفكست كل جيد حدي أو أحان لها نفتاس ظلمت ظلمسي أو نفتد ظلمسي كفر كل ظلمسي يعني شرك كل ظلمسي معاصي كل ظلمسي ما في الأرض يعني ملء ما في الأرض ملك تحديث مجي وحا أحدي وأحان لها وحولاءه وذهبه وفضاءه وحوى البلع حدي هيسن لهايين نفتى ظالمات حدي هيسن لهي لفتدت وإسفر الله به أي بملء ما في الأرض نلك تحدي سواح كسوغا وإسكفر الله يعني قفك هذا كفر قيام الله تقع وحو جعلان إياه عذابك سوء قبح صدها دو حولاها أرضا مجيدو حولاها حدو هيسن لها إنو حولاها انتبيبه او نفتي سعلاك تغفر تأيو تمن الله اويا واصروا ويسر استيل الندامة شليتذي اي قوم مري اي شر استيل لما رأوا العذاب عذابك مركي اركان اي ندامة سر استيل يعني تاسا ليران اما واصروا ويلجحرينو ويموجيين الندامة شليتذي اي قوم مري أي موجستين ولجهرين لما رأوا العذاب مركي عذابك أركان عذابك إله إله إسارين أي شليت يقوم من ليمادي وقضي بينهم وقضي والى حكمي بينهم يعني تحذوذ بالقسط أي بالعدل عدالة أي ألغوك رساريو قضي إلهي بلغوك رساريو عدلك أهوي وهم والحال أي وهم أيضا وهم والحال أيضا لا يظلمون والحال هم أيضا لا يظلمون كل الظلمية أنا نهين أيضا كل الظلمية أنا نهين أي إلهي عدل يسلوك لصاري وقف الباب وحو متيست إلهي أوسيه سبحانه وتعالى مركة أيضا يعني وحويان تدك مركة عذابك إلهي إنه سمعهين متسهلا مركة تدك عذابك إلهي أركان وإندها أي ساران شليت يقوم ما إنه لا إيمانيا ثم إنه جعلانيا حوله أدونك أي مركة الدنيا نافسي إن إلهي سبحانه وتعالى راعان ورب أي كدن بيان وطاعدي سلي مادان يعني ماركت حوله دافيي ما لنتا سوحي جعلانيا يعني كبدا هدي لهان لهايين أرضا مقيد حوله هدي يسان لهايين إن انت حوله بحيان أيهو أي بدبادان أي جعلان لهايين سنة الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أو نوغشة ينقصوا أرقني الله حولي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به يعني حبس كفرته يعني مارتين ملء الأرض ذهبا إنه بحيحتا حبس كفرته لقى أخبري ماي لقى ما يلي ما أنتاس ما أنت أمرك قفك شيرين لو قبعني حول أن لقى دون يجري ربك قد كحرنا وقد بدبادي دي حدو قفك فرصتها يستا مركا إنو فرصت إن تضيعه بريتو شليت إقوام من لي ماذا وحونا سماء هوية تيبا مركا أيضا نكور رميسا ولو أن لكل نفس نفكستا كل جيد حدي أو أهان لها نفتاس وظلمت نفت ظلمسي وشرك نفت إذا كو ظلمسي كفري ما في الأرض تلك نحدي سوحا أه نجيد أو كرهدو أهان لها أو حولا لفتدت لفتدت وإسفر الله لفتدت وإسفر الله به أي بما في الأرض نلك تحدي سواح قصقا أي إسكفر الله لأن الافتداء حال إلى هذا يعني بذل ما ينجو به من العذاب قفك ديبست أو ديبو وحو عذابك كجبت باذل لها بحنت أو بحيبا افتداء لوجي ذاو وإسفر الله إذا وحا أرضنا نحن إذا كسرنا ذهب في الضحي حوالا معادنا أي أسكفرا لها وحدوه لكروه لكن لقى أقبل ما يفعل وأصر الندامة أصر ذا نحير ذا علمذ ومارة حيالها الدادة كلمات كمارة الفادة وضدك تسسه لبن معناه اسكسه هرجيده مع مارة كلمات كتسية لغة عربية كمدة أي كم التهيبة لذا يعني أصروا وحال ذا بما أخ بمعنى أخفوا way qariyeen waa leeyahay wa bimaana adharu way muujiyeen labada waa leeyahay labada macnaba waa isku mid way wa asarru nadamata shalaytadi ayay qariyeeno waxa weeyaan yaani madaxdi dadka baadiyeysay dadkii maaragtay ay soo baadiyeeyeen ayay shalaytada ka qarsada sida kuwi la baadiyeeyay oo maaragtay maruusiinta ahaa ama atbaacda ahaaba ay u qarsanayaan nadaamadooda ay u qarsanayaan madaxdooda uga qarsanayaan wa asarru nadamata shalaytadii bay qarsadeen ama way la jahreen oo way muujisteen weeyaan wa asarru nadama shalaytadii ama qoomamadii ayay muujisteen lama ra'aw al-'adaba markii cadaabkii Allah ay arkeen indhaha saareen bay muujisteen weeyaan wa qudiya baynahum dhaxdoodana waa la xukumayo Allah ba qadihi si adligaaha ayuu ku kala saaray markii uu cadaabka ku soo dajiyay waa qada ilaahi weeyaan bil qist adli bu ilaahi cadaaladiisa ku kala saaray wa hum la yudlamuna wa hum ayago la yudlamuna aan la dulminaynin oo maaragtay yaani aan lagu dulminaynin wax ayna sameeynin anaan dush inaan dusha laga saarin cadaabka oo loo kordhinayn nin walba wuxuu yimaa ahad walba wuxuu la yimaada lagu abaal mariyo weeyaan ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا هو يا إن لله الله أي أسق ناضي إسكله ما في السماوات والأرض سمضاه يا أرض ذي حدود وحي وحكسق الله بأسكله ويا ألا هو يا إن وعد الله ألا بلنقات كيسو وعد إلهي يمارت أوقاظ بلنت أوقاظ حق مدبه ثابته لا محالة إنه إيماني يعني أي كائن لا محالة لقم مارما وإن إيماني وشي حق ثابته ويا ولكن سي أكثرهم دتك بدن كودو لا يعلمون مؤق أرنكاس يعني مارت دتك ورقب أما قرنا يمسالح ذو الدنيا آخر مدنا ما أحويا مركب ميشان أيضا الله نوغشيدي كون كان إنه أسقى تصرف كيسانية ما ملكي سؤولية أيضاً أعيدك حكتبه إنه أسق ما في السماوات وما في الأرض أي إنه أسق حصول لم أوليه صدر أقول تصرفه يعني ما رأيت السماوات في أرضه إنه أوليه وحل وحب بلن قاضعه عذاب إيه جنة إيه ما رأيت خير إيه إيمان إيه ما رأيت إمحال إلى هذا وحب بلن قاضعنا إنه شيء حق يحي الله إنه أوليه الإحياء والإماتة أسق إنه أوليه خلقك أسق الله سعرني لبدا آيضات أرمها سكهم لي الله يا إن لله الله أي أسق ناضو إسكاله ما في السماوات سمدها دحد ودوحة كسقا والأرض بلك دحدي سوحة كسقا رب با إسكاله هو الملك المتصرف يحكم ما يريد وحأو دونه سمية فعال لما يريدون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وحال وحو دونه سمية لمن هو يدين كره ساسو رب لي سبحانه وتعالى ويا الله يا إن وعد الله الله بلنقات كيس وعد كيسو حق وحق مركو اسكع عن يلينا يعني عذابك وسوق لكرا يعني وعد قال عذابك وكمل لكن اسكع عن يلو بلنك ورب قاضو وشي حقه إنه قيام الجرو إن قفك عاصي الله ناريو إن قفك مارتي أو بلنقاضي هدو الرمائي إن جنة الله سينيو وهكذا وعدك إلهي لننا نعام يلنا ومارتي علماء إن اسكع عن يلو ونكسن إليهن لكن عذابك وبسوق لي يعني مارتي وحال هذا وأول أحام بعثك أشهر قليل ما دام السياق عن كهدين عذابك هوها الله يا إن وعد الله الله بلنقات كيسوح الله وحو بلنقات حق مد حقه كائن أحان يويو أوحشك يكجرين ويا ولكن نسي أكثرهم ذاتك بلنكوذو لا يعلمون موغا محينا أغين ما فيه صلاحهم وح الله وحي وناقوذو كجرو وما فيه فسادهم وح فسادكوذو كجرو إن بدل مقرميا مصلحتهم وحي كجر تبي كتقيان وحي وناك يعني ما رتي حميدوني فسادكم وكجرنا وإلا إيمانيا مركب دتكم مقرنا يوم هو الله سبحانه وتعالى يحيي الله نولي يوي أو أسقى الإحياء إسكالة نولي انت أسقى إسكالة أسقى وحبوره ويميت أسقى أنا وحدله فك إلهي بقى الإحياء والإمات اللبنة بإسكالة إدلا ولا كاهي مجرته عدو دونبو نوليا وحو دونبو أبورا وحو دونبو دلا سعدو دونبو دلا عد مارتي الله لما مشكون كان لما أركويا وإليه إلى الله الله با ترجعون ليذين علمي ما لنت قيامهنا رب با ليذين علينا مركي ليذين علينا فيجازيكم على أعمالكم عمل كينو إذن كعب المرين إن خيرا فخير وإن شر فشر وحالتنا هذا خير عين إلهي جزا خير لو كسين وحالتنا هذا شرط عين إلهي حقوق أبا المرين شرط أبا بلغاء أبا المرين مركو الله با وحويه يعني وحوليها الإحياء والإماتة أصدقى إسكاله إلا ولا كان مجروي أصدقى قيامها خلق قد الله وذعيني مركاسو أبا كونسين ياوي يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس ضدوا قد جاءتكم محايدين تمي موعدة وانو أيائدين تمي وعد بأيدين من ربكم حق ربك نور ذلك ذين وشفاء عافمات بأيدين وحق لما شيء عافمات هو في الصدور لا واحد تحدو ذوحي أهذي عافما دوا أيائذين يمدو من ربكم حق ربي ينو إذن كذين وهودا هنون بائذين يمد يعني مارتي من ربكم حق ربي ينو إذن كذين ورحمة النحريس بائذين تمد وحق ربي إذن كذين تمد للمؤمنين وحاسو إذن وحويت للمؤمنين مؤمنين تأيي أسقناتي أسقنا ذي ويا يعني مارتي موعدة ذا ayaga wax ku qaato caafimaad ayagu u yahay qalbigooda bogsiya hanuun iyo naxariis boo u yahay dadka muuminiinta ah weeyaan mowcidada marka waxa la yiraahdaa al wacdu culimada markay taariifiyaan waxay leeyihiin xaq asalka waxa la yiraahdaa at tadhkiru bil awaqib sawa'un kana bit targhib aw at targhib yaani waxa yiraahdaan qofka oo la xusuusiyo caaqibadiisa yaani ciribtiisa dambe wuxuu ku dambeynayaa qofka in la xusuusiyo ama han noqdo wuxuu ku dambeynayaa ah loo xusuusiyo jecleysiin caaqibadii khayrka la jecleysiinay ama cabsi gelin oo cadaabkii la cabsi loo cabsi gelinayo iyo maarta halaagii la cabsi gelin laga cabsi gelinaya ninkii doontaba han noqoto weeyaan marka mowcida idin timi hadda mowcidadan iyo shifahan iyo hanuunkan iyo raxmadan kull quraanka loo jeedaa mufassiriintu leeyeen waxaa in quraanka ayaa kulansaday waxa weey quraanka wacdi ba ku jiro tarqiib iyo tarhiib ba ku jiro wacdi iyo waciid goodi iyo maaratay balanqaad ba ku jiro oo wanaag ah yaani arimaha soo idil oo qofka adoonka u keenin karo inay ku dhaliso arqabta warahba jacayl oo khayrka uu doono iyo nicid oo sharta ka carro ka cabsado ay u keenin karto ayaa qofka dhexdiisa quraanka ugu sugan weeyaan marka ya ayuha nasu dadaw qad jaatkum waxa idin timid mowcidatun waanaba idin timid mowcida idin timid oo dantiina la idin tuso weeyaan min rabbikum xagga rabbigiina idin kaga timid xagga rabbi ayay mowcidadan idin kaga timid weeyaan ilaahay xaggiisa idin kaga timid marka yacni waa tadkiira loo jeeda waa waano ka reebayso wax alla wixii faaxisha iyo xumaan oo dhan ka reebayso baa qur'aanka dhexdiisa ku sugan weeye waxa lagugu sajirinayo lagu leeyahay waxaan u dhawaanin shirki kaga fogow kufriga ka fogow macaasida ka fogow waxa lagu oranayo dhan waa taa weeye wa shifaa'un caafimaad baa idin yimid ayaa idin yimid limaa fi suduuri laabaha dhexdooda wixii ahaaday inuu caafimaad quluubta dhexdeeda wixii ahaaday caafimaad u ah weeye qur'aanku waa caafimaad weeye wuxuu u yahay yacni marad shubah wa shukuuk caafimaad buu ka yahay qofka markii shubhooyin ay gasho shubha bidac iyo alahwaa iyo shirki iyo bakti markay galaan qur'aanku ku caafimaada waa caafimaad weeye shukuuk markay gasho qur'aanka caafimaad u ah shahwaadka markay gasho qofka shahwo ay naftiisu gasho qur'aanka caafimaad buu u noqonayaa weeye marka ku dhaqankiisa qaadashadiisa akhrintiisa ku tadaburkiisa يعني مارتي رومين تيسو وعافيمات ويا وشفاء لما في الصدور يعني ساسو ربك شيء وهدى هنون وي يعني هنون وبادذا أي هنون كذيا ووحو كتسين قرآن كفك الراحة طريق حق طريق حق أبو حليلة مجدة طريق حمان وكهر ورحمة حريص وي للمؤمنين مؤمنين تبو انت صدنوا وذي رحمة يا هنون أو مؤمنين تقيها ويا رحمتنا ويها marku qofku raaco quraankaasi asagoo muuminana oo sida ku tagaay Allah wuxuu kaga badbaadiyaa cadaabkiisa jannadiisa in darajada sare inuu gaarana yaani inuu Allah ku gaarana waa la arkaa weeyaan walidaalika culimada qaar waxay leeyihiin al huda waxay ku fasirayaan العلم بالحق والعمل به هنوك الشيء وهدى للي ويعرقفك إنه حقي قرته كن عمل فلو أيها اللوجي إذا رحمتنا وحلوجي إذا بإليه ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى يعني وحا أوهلي يقفك هنوني وثواب او مارك خير او وناك احسان الله سمعيا مد نوسو ددجي عدونك الغسيو هي مد اخر لو قد بقبا يعني تاس ايا رحمة لو جيدا بي ليهين وي مارك قرآن كإن لو جيدو آية بضم بو ربك قور رما انو قرآن كو عافي مادي هاي هنوي يهاي رحمة او يهاي اولي بدك مؤمنين تكلية او يهاي اما كفارت ايدك ظالمين تا انو سم قرآن كو ونادي عافي مادي من نوسى مواعي في سورة الإسراء وقارك الدنيا إن شاء الله الله أرني وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سو مجد وشفاء ورحمة للمؤمنين يعني تاس قرآن كأسره صدا كان سود الجن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هذا قفت الظالم يعني خسارة مو يحكر ككر رسالي لما أعرف في سورة فصلت الله حولي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قرآن كواهنون يعافمات أي أيها ذاتك مؤمنين تا والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أي عفماد ما أهوية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله الله فضل جيسى قل وحترى نبي الله محمد بفضل الله الله فضل جيسى ديراتين تيسى أو ديراتين إيه وبرحمته نحريستي سوء إذين نحريستي سببت ذوي فضل إلهي نحريستي إذين نحريستي فبذلك أي فبمجيئهما إماتا كوذاء مارة اللبضة سيئني مادين إماتا كوذاء مادين فليفرحوا مؤمنين أكو فرحين هو متكاس ونحريست إلهي فضل إيسائه أي خير خير بدل مما يجمعون وحي كل من أيام وحي أدونك كل ميان أو مارته يعني كخير بنيه شهواتك أدونك إلا ذاتك ذي وحمع معانسك أدوين أي كل أنسان تائي أو خير بذن ويان مركا فضلك إلهي إن حريص تيسا محل وجه إذا مفسرين تمعاني أد مارت كله ودوء وتربذن أي كفسران لكن معاني ذا كل جد ومعاني متقاربة أي يعني اسكون ودوء ويان صحابة وحكم إذا أبو سعيد الخدري مركو آيات فسيرة يقول بفضل الله وبرحمته وحوليه فضل الله القرآن فضل إلهي أودتك سيوى قرآن كويا والرحمة وحوليه ورحمة ورحمته يعني أن جعلنا من أهله رحمتنا وحوي إنه نقمت لقي أهل القرآن ونقيه دك قرآن كالرمي ومسلمين إنه نقمت لقي وأن حريص تتاسب اللوجي ذا بورمي عبد الله بن عمر وقال مركو فسيرة يو وحوليه هي فضل الله الإسلام فضل هو دين الإسلام كقفك أولاه أكو إرزاق مسلم وكبقه والرحمة تزيينه في القلب نحريستنا وحوي قرحين الإسلام كقلبك أكو قرحيه وكو شرحي وكو جعليسيه تاسا لو جيداب غرمي مجاهد يقتاده وكلمرك يفسريان وحوليه فضل الله وحلو جل والإيمان إيمان كرب سييوي ورحمته القرآن نحريس كان قرآن كان لو جيدا واسمعاني اسكوه الدودو الإيمان والإسلام كله وحوذ وناكسنوية وحي علماء كانوا كفر سراني رحلان يعني مارك وحي ليه يعني فضل الله الإيمان ورحمته الجنة يعني فضل الإله وإيمان كأودتك مسلمين تأسير وبرحمته إذا الشيء وجنة الإله يقفك أوقين دوره معاني ذات أي كوه فسران كل قد ومعاني متقارب اسكوه وناكسن ويكل قدان قاد النظر مركة ديرات سين اسكد وحى الله دو إسلام كسية إلهي وفضل أديق اللقسية إيمان هدي اللقسية وفضل ديرات سين رب كسية هدي قرآن كأهل كيس اللقات بقي قرآن كاللقوس ودجيه جنة الإلهي اللقسية قلب قاد الله قرحيه ما رتي محال الله وحص إذل وفضل إن حريص إلهي حقي سكت بدوية قل وحكرا نبي الله محمد بفضل الله ألا ديراتين تيسا إيو برحمته إن حريص تيسا أو ما رتي وبرحمته إن حريص تيسا أو ما رتي إذين حريصتي أما إسلام كأو إذن سيئ أما أهل كيسو إذن كبقي نوعي دون تمحن نغتي فبذلك لبلا استماتا كوذئي أي مادين وحد كتر هذا فليفرحوا أضامذي المسلمين تاكو فرحين مركا يعني فليفرحوا هكو فرحين بذلك كاكو فرحين ويا إمات كوذات فليفرحوا بذلك وحوين وإلهي النعمة ونسيه ويا إلهي يعني النعمة وذلك المسلمين تاكو قال الله ديستي القرآن كان إسلام لماذي إيمانك يخيرك وحصو إذن ونعمة وشكر نعبا عن قفك إنه لي ما دوي مركا أيضا تفسير كأيمار تذكر موليد كدليشدان ودليشدان ما كأركيس مفسرين طبعا نحضر راديسو حال تفسيره كفسيره يليسو هليس يعني وحي إليهم موليد كوكرب إليهم فليفرحوا النبي قال شديسة هكو فرحين النبي قال نبي شديس وحوان أكسن وابي على مارت إنه إله رسول كمسيين ونعمه وينه وفرح له قيريني سمركو دنتين مروق بي أحيد ومارت وحوين المسلمين تسوع سيبي لكن آيات لو ما جاءت عد مفسرين تسلف تكملة حتى علماء كذب بيسكملة كفسر يسوع موريك إنه دليل شنكره ما جروايا هل تفسير أو كسو عرق لما عرق تفسير في رمي مركو حويا ويعني تفسير اسكحوه هو مرسين ولا مرسين هو اسك مرسين ويا مركو بفضل الله وبرحمته موريك ويا فليفرح وكفرحان إليه ما الكتاب قرأ لما عرق أرنتها سويا هو خير مما يجمعون هو متكاس او فضل الهي رحمته سيه بخير خير بدن مما يجمعون ذلك وحي كلميان او ادونك حولها اي كلميان يعني مارك شهوات كوذي اي وحيالها يكون مع معان سلام اي وحيالها باطل كي يكون جيران وحوي كاسا كخير بدن سلام لماذي ايمانك قرآنك ولا جاس قفك انو قاته كاسا وناقو وجراويا قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل وحكرا نبي الله محمد أرأيتم بل إيه ورمى أخبروني ما أنزل الله اللوح سودج ما أنزل الله اللوح أو أبوري لكم إذنك أودين أبوري أو من رزق رزق يعني إيه ورمى وفجعلتم هذه أشياء منه وحو رب إذن أبوري حقيسة حراما حرام أتكبكتين قار كميدا وحلالا حلال أتكبكتين يعني بغير حجة من الله وبغير برهان من الله إذن كون الحجة إلهي أقهي سنين أتقارن حرمتين قارن أتحلاليسين بل إيقا والرمى قل وحترى مركة النبي الله محمد اللهم الله با أذن لكم إذنك إذين إذني أرنكاس يعني من رب با إذين إذني إن أدمارك تقارن ترهدان هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسكم نفتين حق إذا أكتر هذان ما الله بأيدين إذن أم أمسي تفترون بين أبو رميسا على الله الله بأتكو بين أبو رميسا بل بذاس يعني إيقا ورمده ما إله بأيدين إذني وحجة أفيستا مس إلهي بأتكو بين أبو رميسا مركز ليدين هذا حلال وهذا حرام حقيقة وحوية مركز ليدين هذا حلال وهذا حرام إلهي ذو كفين أبو رميان إي الله مؤونا أمرين أرمتا سويا مركا أيضا أقول أرأيتم ما أنزل الله لكم إنزال كان هذا أنزل ذا وبمعنى خلقه بمعنى خلق لوجينا سود جيي معها قرآن كره ويكوت ما دايو أنزل وبمعنى خلق ويكجلت قرآن كويا في سورة الزمر الله حولي وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يعني مجد وأنزل لكم من الأنعام حولي وإذن كذا أبوري ثمانية أزواجنا لني وإذن سودجيه معه حولي وسديد نوع ربك أبوري ويا وحارك في سورة الحديد أنزل بمعنى خلق أبو ربك الشيء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أي وخلقنا الحديد فيه بأس شديد يعني أسقعوا كسقيه بارتبا لذين أبورني ayadoo dib farabadan ay ku sugan tahay isku dishaaro dib asku geysan yaan taasna buu aadiin abuurnay weey marka khal anzaladan hadda waxa loo jeedaa waa macna khalaq weey oo abuuray weey rizqan oo ay qaarna xalaaleeyeen qaarna ay xaraamtimeenayaan waxa loo jeedaa waxa weey xoolahi ilaahi uu siiyay inay qaarna xarimaan qaarna xalaaleeyaan beeraha uu rabbi siiyay ورزق إلهي كمدا إني قارن حلال كدقان قارن حرام كدقان باريه لفتو ذي إني صدا سنة قارن إلهي إيسيان قارن أيود بمارن قارن أسلامتو ذي إيسيان آي رحا صو إذل يعني وحا ويان وان صو مرني يعني وحا نكو صو مرني ماركتين ee fi suuratul an'am ayaan aayadahan ku soo marnay weeyaan. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu waramaya markuu maarka fi suuratul an'am uu ka waramayo an'amto kala markuu ka sheekeynayo wuxuu iyo beeraha markuu ka waramayo waqalu hadhihi an'am wa harthun hijr la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mi wa an'am hurrimat dhuhuraha wa an'am la yadhkuruna isma Allahi alayha iftira'an alayhi sayajzihim bima kanu yaftarun yaani wajiba tani waxa weeyaan waa xoolo kanina waa beero yaani maarti mamnuuca oo san cunin karin ilaa qofkan doona mooye kuwan waa xoolo oo dhabarkoodi la xarimaan la fuuli kareenin yaani maarti kuwan waxa weeyaan magac Ilaahay uma xusaan oo kuma sheegan iftira ala Allahi buu xasadan ku sameeyay fa soo aragnay يعني ما رتي ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة ولا حام هل كاسنا وقصوا هذا النيوية وحلم إذا آيدها كدن بي رب ليه في سورة الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم يعني ما رتي وحيليهن حرها علوش وذوح كجراهي يعني ما رتي ما علوش وذوح كجراهي وحاوي خالصة لذكورنا رجع إسكاله ناغوه وحبكم على هذه المعركة المحص أي دشوك ومحرم على أزواجنا دمر كانوا على حرم ياوي هذه أيضا بغتي أي دشوك ومعركة نافتي أو دلو معركة يعني بغتي أو دلنا وحاوي رجع دمر كانوا واقعين سنة والله وضعونا وإيكم ميتة فهم فيه شركاء وصامرنا في سورة الأنعام كصامرنا مركة وحا أي حلالين يانا حرم يانا وحوله iy beerihi iyo naxmada rizq ilaahi oo siiyay weeyaan qul waxa tiraada nabi ilaahi muhammad araaytum bal ii warama ma anzala allahu allahu wahu aburay lakum idinkoo idin aburay oo min rizqin rizq ah xoola iyo beero iyo wax lamida fajaaltu marka aad yeesheen haraman haram minhu xaqiisa aad ka yeesheen wax halaalan halaal oo minhu xaqiisa aad ka ahaato aad yeesheen haramna aad xaqiisa ka dhigteen qarna aad haramiseen qarna aad halaaleeyseen oo tiraada hada halaal oo hada haram حير إلهي وديدي بدون حجة إنا وقفت إلهي وحان إلهي حرمين إنا أذيك حرمت إلهي وانا منعي وحان ربي حلالين إنا حلاليسنا وانا لو ديدي في سورة النحل بقوا أركدون إن شاء الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام بتفتروا على الله الكذب يعني إنا إلهي دينكو أبورتان درتين هو أرنين عركيننا وحق التلمام يؤى هذا حلال وهذا حرام مركا وحونا ربي حلالين وحلالنا تراهد ما رأي قاذي هو ذي عقل قاذينا كحلال سبلا ما أقول وحيل وعقوبة وينه التحليل والتحريم لله وحده لله سبحانه وتعالى وحده الله بأسكله كان الله بأبيه كروحا وحلال وحنا وحرام رسول كيسا جنين كرو هذا حلال وهذا حرام وحي كسوحر التحليل والتحريم منا ما لهوية مركا سداس أيو الله ليه سبحانه وتعالى قل وحفر مركا أذو ويدين نبي الله محمد الله أذن لكم ما الله إذين إذني وأركس إذين أقلاذين الله أذن لكم إلهي ميا إذين إذني أم على الله تفترون يعني التحليل كان يتحريم كحكم كيس إذين كأذو حلاليسان وحرامسان وحتى ما ينسان من ربي با إذين إذنه إذن إلهي با فيستان أم أمسي على الله الله با تفترون كبين أبو رنيسان إلهي با تكبين أبو رنيسان في قولكم هذا حلال وهذا حرام مركز نيذهين ما إلهي با تكبين أبو رنيسان حقيقة وحويا إلهي بسبحانه وتعالى يكبين أبو رنيان وحو ربي أحلالي يعني مارت وحا إشيقين وحك جرى لما أركوه تحليلك تحريمك أيها من عند أبسهم كوته وما ذن الذين يفترون على الله الكذبة يوم القيامة وما ذن الذين كوي ملهو ذمحو أحاذي أي ملين يعني يفترون أبو بر يعني أبو رميو على الله الله الكذب بين إلهي كو أبو رميو يوم القيامة ما لنت قيامها ذن قودي ملهو ذمحو يهي يعني وحل غسمين دون محي ملين يعني ملهو ذمحي ملين يعني وامحي إن الله الله سبحانه وتعالى لذو فضل ديراتين الله صاحبه وي على الناس ذاتك دشيسة فضل بو إلهي سيا بيراد بو سيا وراد بو تراوي ولكن سي أكثرهم ذاتك بذنكوذو لا يشكرون إلهي فضل جيسة كما شكريا ذاتك بذنك شكر إلهي ذاتك بتاوي يريين وي أيضا مركة وحوية يعني استفهام كان وحوية وحلو يعني لليه وما ذن الذين يعني ماذا واستفهامية waxa lagu sameyn doono oo maleeynaan qiyaamaha inuu rabbi ku sameeyay waa maxay kuwa muftariinta oo rabbi ku been abuurto hada waxay maleeynaan ayagu waxay la tahay inay wanaag sameeyaan laakiin wal yaan waxa ay sugayaan waa un cadaab wax kale ay sugayaan lama arko weeyaan وما ذن الذين يفترون على الله على الله الكذب يوم القيامة وما محيب أهذي ذن الذين كوي ملهودي يفترون أبورنا يوم على الله الله الكذب بينتك أبورنا يوم القيامة ما رنت قيامها ذن قودي ملهودي محو أهذي يعني محو أهذي بالليل مركا حد وحالير الافتراء والكذب آيات الله بذي والإسرائيل الافتراء والكذب يفترون على الله الكذب بالي مركب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا أيضا افتروه لفتي سوى كذب كي لفتي سوى بنت لفتي ذي افتريه مسبدادة إيه بين أبورتك وبين لفتي سويا مركب وحال لبضوذ اللي اسكبر راعي وحيليه ولزيادة التأكيد أرنك افتراء على الله إنه وقفك رب كب بين أبورتاه وحوصا حلالين وحلاليين هذا وحوصا رب حرمين وحرمي او يرادو يعني ارن كاس حوجين لحوجين ايو عقوبة ذي نبكا كإيمان دوني حرام لماذا ذا اي الله بضب الاسكوكو درابي مفسرين تقرن ايويا ان الله الذي فضل على الناس يعني وحي سكتان وهو العذاب الهي ملفظ وحكا رماعها ويا ان الله الله الذي فضل على الناس بيراتين الله اصاحب اهوي على الناس ذاتك او مارك بيراتي ويا يعني كثير الفضل والإحسان الله وألا فضل كيسا أو بدنيها إحسان كيسا بدنيها وحكم ذبا فضل إحسان كيسا إنه سن عذابك كسو ضد الجنين أدونك أو سنقو كيرين الدب وقل ومارك وفضل إلهي لكمتا وحمحتمل إن لو جيده الله حلالين توحو حلالين حرامين توحك حرام تميين وح ألا وحي أو حلالين أي تهي وح أدونك ودي مارك آخر ذو دي أنفعي دينك ودي wuxuu rabbi ka xarimayna wax adduunkoodii iyo aakhiradoodii iyo diinkoodii dibaayay inuu yahay waa fadli ilaahi weeyaa taas ba kamid waxa fadliga ilaahi dheeraadsiin taabin iska caam yeelo quraanka ilaahi uu soo dejiyay waa maart waa fadli ilaahi barida ilaahi xalaash iyo xaraamta uu nakala baray allah shirkiga iyo maarta kufriga iyo iimaanka uu nakala baray sunnada iyo bidcada aan kala baranay waxa soo dhan waa fadli ilaahi weeyaa iska caam yeelo إن الله الله سبحانه وتعالى لذو فضل ديراتين الله صاحبه على الناس ذاتك ديراتين ديرات لسيوه يعني فضل إيه مارت وناك لسيوه ولكن مثل أكثرهم ذاتك بدن كودو لا يشكرون ما شكريانو يعني نعمة إلهي سبحانه وتعالى وقلي ذاتك شكرياه ما أهويا لا يشكرون يعني ذاتك إلهي كشكريا أي آديات ويروي أيضا مرك علماء وحيليين يعني وحيالها إكا استنبادان وحكم ذا يعني إني تهي وحلود لي شذاب إليه أن الأصل في جميع الأطعمة الحل إنه يهي يعني النظر المنتي لعرائد أصل أهان إني حلال تهي إلا ما ورد الشرع بتعرينه وحقه شرع حرام لماذا أو شيء عديمه مرك أصلك وحل وحل عنائي وحلاله إلا وحي شرعي أو تحريمي مويه مركا وحان العذيي عد إلهي وحوصا حرم تحريمي صح عد إلهي وحوصا حلالين حلالي سنة أيضنا مارك الله سبحانه وتعالى وأعذيي ويه بحير وحي سجانا يوون عذاب إلهي وحك الله يسجي المجرتون هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.